على الرسول صلى عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجب على المسلم. ولم يخالف احدا فيها ولم ينكر احد تولف شيئا منها. من اتحد شيئا منها خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. على الأصول دلت عليها الكتب المنزلة السنة السنن الثابتة واجرى عليها المسلمون. ولم ينكر غير احد شيئا منها الا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. قال الله تعالى في آية البر: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. خمسة أصول كتب. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نص الصادق قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء تقدره تقديره. قال تعالى: آمن رسوله بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ما تفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفعلك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. خمسة أصول: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قلت الله عليه الكفر هو كفر بهذا الرسول. فدلت مبتلى على ان الايمان هو لما في هذا الاصول. فدلت على الكفر هو كفر بهذا الاصول. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فدل على ان الايمان هو الايمان بهذا الاصول. ومن السنه حديث جبرائيل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه مطولا ورواه البخاري رواه مسلم في صحيحه مطولا عن عمر الخطاب رضي الله عنه ورواه البخاري مختصرا في أبي هريرة في قصة مجيء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بعض الثواب شديد سواد الشعر ما يرى عنها في القصة قرية في السفر ولا يهم الصلاة في أحد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأصبع التطيع التطيع ووضع التطيع على فخذه فسأل على الإسلام أولا ثم سأل على الإيمان ثم سأل على الإحسان ثم سأل على الصاعة ثم سأل على براته. لما سأل على الإسلام أجاب بالأركان الإسلام الظاهرة الأربعة من الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقوم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت باستطعت إليه سبيلا. قال: صدق. ولما سأل عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذا هو الأصل، هذا أصل الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. فهكذا إذا اجتمع الإسلام والإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. وهو أفرد أحدهما فالإسلام محرف فقد إن الدين عند الله الإسلام فيشفى الأعمال الظاهرة والباطنة فيشفى الدين كله. وكذلك هو جاء الإيمان يعني الذي آمنوا يشفى الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. وإذا اجتمع كان لكل واحد منا تفسير. إذا اجتمع الإسلام والإيمان كما في هذا الحديث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. وإذا فرد أحدهما دخل في الآخر. فالإسلام يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة وحده والإيمان كذلك والدين كذلك والإحسان فسر بعبادة الله على المراقبة. قال: الحمد لله كأنك تراه يعني مشاهدة أو لم تكن تراه فإنه يراك. وقام مرتبة مرتبة الأولى هي الأفضل أن تعبد الله كأنك تراه. المرتبة الثانية أو لم تكن تراه فإنه يراك. ثم بعد ذلك الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتدل على الصلاة قال الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم أعلمكم دينكم تدل على أن هذا كل الدين وأن الدين أعطاه براتب الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان كل دين الدين هنا في ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان هذا هو الدين يعني رسالة صغيرة تفصيل في هذه الأركاب الستة أو فيها كلام مختصر عن الاسم أو الأركاب الستة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فهذا درس في كتاب هذه عقيدة أهل السنة والجماعة لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراج قلتم حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره الإيمان بالله أؤمن بالله ربا وملكا وإلها معبودا بالحق وأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه فهو الرب وغيره مربوب وهو الخالق وغيره مخلوق وهو المالك وغيره مملوك وهو المدبر وغيره مدبر وأن الله فوق السماوات مستوى على عرشه دائم من خلقه وأن الله له الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله وأن له الصفات العلى التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسله وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه فهو المعبود بالحق وغيره معبود بالباطل كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل يسأل الإمام ويزيده سبحانه وتعالى والإمام بربوبيته والإمام بأسمائه وصفاته والإمام بإلهية الصفة للعبادة لا تؤمن إلا بهذا أن تؤمن بأن الله موجود سبحانه وتعالى وأن فوق السماوات وتؤمن بربوبية الله أن الرب سبحانه وتعالى وغيره مربوب وأنه الخالق وغيره مخلوق وأنه مالك وغيره مملوك وأنه مدبر وغيره مدبر فضل الله تعالى هو الذي بيد الخلق والرزق والإماتة والإحياء وإنزال المطر تصيب الأسباب إلى غير ذلك من أفعال الربوبية وتنسبها إلى تضيف رأيه سبحانه وتعالى معتقدا انه سبحانه وتعالى هو المدبر المتصرف دون ما سواه وان ما سواه الخلق ليس له من الامر شيء ليس له من التدبير تدبير هذا الكون شيء فما يدعى ان احدا تصرف مع الله فهو كافر كما سياتي وكذلك ايضا الايمان به هذا يسمى توحيد الربوبيه هذا يسمى توحيد الربوبية الإيمان بربوبية الله وأفعاله هو توحيد الله وهو توحيد الله بأفعاله هو سبحانه توحيد الربوبية يسمى توحيد الله بأفعاله هو يعني توحيد الله بأفعاله أفعاله ما هي الخلق والرزق والإماتة والإحياء وإنزال المطر والصفات تسبيل الأسباب تعتقد أن الله هو الفاعل هو ما سواه فأنت توحد الله بأفعاله هو ثم الإيمان بأسماء الله وصفاته الذي ورد في الكتاب العزيز أو في السنة المطهرة اكتفى لله. وتعتقد أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى وتؤمن بأن الله هو الرب وهو الخالق وهو المالك، تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى من عالم الغيب والشهادة، بأنه الرحمن، بأنه الرحيم، بأنه الملك، بأنه القدوس، بأنه السلام، بأنه المؤمن، بأنه المهيمن، بأنه العظيم، بأنه الجبار، بأنه المتكبر، بأنه الله السميع والبصير والعليم والقدير، بأنه الرحيم والتواب والحميد، بأنه الله ذلك من الأسماء والصفات مذورة في كتاب السنة. توحد الله بأسمائه وصفاته، إن تعتقد أن الله تعالى له هذه الأسماء الحسنى وله هذه الصفات العلى التي هو اتصف بها على رؤيته بجلاله وعلى رؤيته، كل ما أخبر به عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أسمى لله عز وجل، وهذا يسمى توحد الأسماء والصفات. فتوحد الله بأسمائه وصفاته، فمن أنكر اسم من أسماء الله وصفة من صفاته أو اعتقد أن أحدا يشارك الله في أسمائه أو في صفاته فهو كافر. من أول ما أسماء الله وصفاته لا يعلم، لأن هو خاص بالله لا يشارك أحد، يقول الله كفر جلاله لا يشارك به غير الله، الله هو الإله وهو المألوه الذي تعلمه القلوب محبة وإجلالا وخوفا وتعظيما ورجاء، هو خاص بالله، الرحمن خاص بالله لا يسمى به غير الله. ولما تسمى رسوله الكريم ولما تسمى الرحمن وصف به باسم الكذب وقرن باسمه، فلا يتوصف الى اسم الكذب، فهو قرن سيدنا كذاب بما تسمى بالرحمن، فلا يستطيع ان يستطيع لكن لا يصف باسم الكذب، لا يصف باسم الكذب لانه ما ادعى شيئا من اسماء الله. فهذا السير وهو ادعى انه الرحمن وصف به ولو انه اسم الكذب وقرن باسمه فلا يترسم الى قرن الكذب، فقال صيرا الكذاب، وقال الله على أسره هسه كذاب صباح كذاب كل من الدعمانية كذاب، لكن هذا قرر باسم الكذب لي لأنه في الدعاء من الرحمن. كذلك أيضا من خصائص الله عنده بكل شيء عليم، ما يقال أن أحدا يكون شيء عليم ولا أنه يكون شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير وخصائصه أنه على كل شيء قدير، فلا يقال أن أحدا يخاف على كل شيء قدير، هو خصائصه أنه الخاف والرافع وأنه النافع والضار وأنه القادر والنافع، هذه الأسماء الخاصة به إلا كل الشرك، مثل الرحيم مثل السميع مثل البصير مثل الملك. قال تعالى إن أخلاق الإنسان نطفة من شر نبيه هدى ما يصنع البصيرة، فكل المخلوق صنع ولا صنع بصير، فقال ملك التوحيد الله أسماءه الملك، وهكذا الحب العزيز من أسماء المشتركة، فإذا سمع الله له فله كمال، فإذا سمع المخلوق فله رائع له، المخلوق ملك لكن يكون محبوب، ويكون محبوب ناقص مسحوق بالعظم ويسمع به إلا أن يفهم وإلا أن يخلع، أما هو كله العزيز كذلك المخلوق معجزة تناسبه، الله تعالى هو وهو الوسط الكابلة. وهكذا السلام السريع والبصير المخلوق صغير لكن هو محبوب والله تعالى هو الكلام بصير المخلوق نصير والخلق هو الكلام وهكذا. إذا ما سمع الله صلاة الله نوع خاص بالله ليس مبيغا وهو العيش الشرك اللي سمع الله وله الكلام وهو سمع الله مخلوق وله الرأي كده. وهذا يسمى تغيير الأسماء والصفات يسمى تغيير الأسماء والصفات. والرأي الثاني تغيير غير هي العبادة وهو أن يعتقد نفسه أن الله هو المعبود بالحق وأنه لا يصدق له ولا تغيره وكل معبود سواه فهو معبود بالباطل. فالشمس عرضت لكن الباطل والقمر عرضت بالباطل والنجوم عرضت بالباطل والأسماء عرضت بالباطل والأجسام عرضت بالباطل والأدب عرضت بالباطل وما عرضت كثير. فهو يطلع العاقل من هو أفضل هو أفضل معبود حتى فرض عبد الفرد عبد مراكبا على الشيطان هناك من عبد الخيل تبيني من البقر كلها معلومها للواصل والعباده الحق ولله عز وجل. قال تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدين غيره هو الباطل وان الله هو العلي الكبير. التوحيد الربوبيه بتغيير الصلاه الصفات وسيلة إلى تفويض العبادة الألوهية وسيلة إلى تفويض العبادة الألوهية. تفويض الربوبية وتفويض الصلاة الصفات تعرف بها ربك معرفة العلو تعرف ربك بأسماء وصفات الأفعال. فإذا عرفت هذا المعبود العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والذي هو المنعم سبحانه الذي أوجب خلقه العدل وهذا الخلق من أجل دين الله عرفت هذا المعبود العظيم بعد ذلك تعبده فأنت بحق على تجد العبادة الألوهية. فالجنة من التخيل الربوبية وتغيير الخلاصات والسيرة لتغيير العبادة الألوهية. فتوحيد الربوبية وتغيير الصفات هو قلبه فطري تقرر به يشتكي ولم ينكر احد من العلماء قلبه فطر على العباد. انما النزاع والخصومه بين الانبياء والرسل في اي شيء في توحيد العباده الالوهيه. القبول الظهري والحديث النزاع بين الانبياء والرسل في توحيد العباده الالوهيه وكذلك الان في يومنا هذا الناس مقرون بربوبية الله مقرون بأسماء صفاته لكن العبادة أشرك كثير من الناس فالذين يعبدون القبور مقرون بربوبية الله مقرون بأسماء صفاته لكن في العبادة عبدوا غير الله العبادة غير الله وضحوا بغير الله ونظروا بغير الله وطافوا بغير ذات الله وهكذا وصدروا بغير الله ينتقي العبادة والهو هو هو المهول في الخصوم والنزاع والرسل وبين عمره هل يتفضل الربوية يتفضل الخصوم لا أقرب به الشكل ما هو في الخصومة ولا يفع والخصوم بين عمره لأن أمر فطر الله معي الحق ولا ينكر هذا النوع التوحيد وتفضل الربوية العليا إلا رشد إلا رضوع بشري إلا رشد لا سؤال رضوع بشري لا شهد أنكروا تفيد الربوبية كالدهريين الذين أنكروا الخالق وقالوا ليس للناس رب ليس هناك خالق ولا بعث ولا أشرك فطول ما تدفع بالعادة هنا وتدفع بالعادة فأنا رجع على الدعاء أعوذ بالله فترد الله عليه أنت يعني لأن هذه المقالة وبكل قول لا بد له من السبب لا بد له من دليل وهذا لا يصنع من دليل لأن الكس لأن السبب تغرع اللي هو قال هذا ان ابي نقل لطائف الله وهو اتفق الله وما له من ذلك من العرب انهم الله من ذلك فقال الله يوسف على العلم مردود ما نقل له من العلم ومن ذلك من العلم الفرق التي صدت وانت التفيدة الأولية التبعية التفاعلين فهو يكون الطبيعة لمثلية الأشياء فالطبيعة هو ذات الأشياء ذات الأشياء يقول الأرض ذات الأرض أو ذات الأرض ذات السماء أو ذات السماء ذات النبات أو ذات النبات وقد يقولون لا الطبيعة هو صفات الأشياء صفات الأشياء البرودة والحرارة والرطوبة واليبوسة والنواسة والخشونة فهذه الأشياء التي أعلم الأشياء كيف الصفات تجد الذات الصفات تجد الذات هل هو جعله وغنى عليه فجاء أمور الأمور من على تصرف لإطلاق وتصرف النظاع البشرية لإنكار الوضوء إلى قوة الصدفة لقوة الصدفة إذا كان في الصدفة تغيب العالم إلى صدفة كيف غير الصدفة تقولون حقيقة الصدفة هذا فوضه الأقوال يعتقد فلا يفوض الشيء نفسه ولا يقول عاقل أم لا إن هناك نقطع الفجرة ولم الفجرة تطاورت الحروف وظن ظنها وظن وشكل الكتاب تطاورت الظاهر دول الصين وجاءت السنة ليالها الميوم وإلى عمزة والله حتى الطور بسم الله الرحمن هكذا خلقه هو العاقب حتى أن يقول إن العرب هدي الصدفة الله تعالى رد عليه وقال أم خلق من غير شيء أم هو الخالقون أم خلق من غير شيء أنتم هل خلق من غير شيء هل أم هو الخالق من غير شيء بارك المطلع أن يكون الإنسان مخلوقا من غير شيء غلط له من يجد ولا يمكن أن يكون الإنسان نفسه إذا الإنسان كان عدم والعدم لا يوجد شيء والعدم لا يوجد شيء فهو أن يكون أوجده رب سبحانه وإذا لم يكون وجده من غير وجود تعالى على مسلم فهذا له يجد أوجده من الله فهو أصحاب أي الله في هذا فهو هذا الموت فهذا أم خلقه من غير شيء أم هو الخالقون فهو من الخالقون من غير شيء فهو من غير الخالق من غير شيء تعالى من الخالق من غير شيء فهذا لما جاء في دور المطر قبل المسلم في الهجرة التي دون أن لم يسمع من الشكين وجاء مكة والمدينة ومر المسلم يسمع من الاثنين يقرأ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون من سورة الطور قال كاد أنه أبطير تبدأ الحال فيه قال كاد أنه أبطير ويشرك ثم أسلم مر المسلم يسمع من يقرأ هذه الآية ويشرك فأمك لأن فيه صوف لأن مريض لأن ليس يمشي فسمع هو قال على حسنة يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون قال كاد قلبي أبطير في التعلم وقلع الحروب وهي ليس كانت هذه كثيرة من الصدام سبحانه ولهذا يستطيع قال هنا قل الله الله الله الله تهلكا فرفضوا وهي على ذلك على هذه الأمانة قلت رسول الله الأوطان ترك الله الصغر فرفض لما قال الله يجب قل يقول أقول منكم قال طبعا إذا تطلعها ويقصدها العرب وزارة تقودها العجب كل واحد فقال أبو دهلا يقول يقول أبو طيبة وعصت عن ذلك فقال له لا إله إلا الله فرفض وركز على عقبي وجعل يقول يديه ويقول أجعل ما رأيه قل الله الواحدة ومن بحر بصر عجاب عرف سعره الكلم لا إله إلا الله لم يجب حق إلا الله عرف أن هذه الكلمة صرفا مبودة من الله فرفض فلا يقولها رصف الله إلى هذا حقيقة ودخل استعفى قلبه لكن بعد كثير من الأخوة أفضل على هذا كثير هو يقول هذا الإسلام هو أقول الله تعالى يقول هذا الأمر هو أقول الله إله إلا الله ما يرتبها فتوافر القول ما يقول الله هنا فتوافر القول جاء وما يفعل صرف الله الأخوة ما تركه لكن العرب لا يعود الصيوم لا فكذا يقول الله كثير أصبر الصلاة أن يتطر الله عن الخلق ووسيلة لتهيئ الرغبة الكلية وأسهر الله الرغبة في أهلهم وإن كان من الخالق فرعون فرعون هو الأرض أن يسهر الله تجاه الأوتار الخالق وكان مستيقظ من رئيس باقه لكنه أنكر تخدم الحق قال تعالى وجحدوا بها واستيقظت مع انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عقيده المسلمين جحدوا بها واستيقظت مع انفسهم انفاقوا في بعض ولكن جحد اعلانه هل القاف الذي يصلي ان يجيئكم بصريه والا فان الاقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه امر قطر الله عن الخلق ولهذا الرسل محتاج الى ان يدعو له اليه بل منه ذلك وهو تسمى الرجاع بالرسل في توحيد العباده والالهيه فالعباده ما حق الله حق الله والعباده ليس جاب وكلما يكبر الله ورحمه هو الاقوال والعباده والغمر والباطله هي الأوامر والنواهي الأوامر تعبد الله بها والنواهي تعبد الله بتركها والأوامر نوعان أمر إيجاب بالأقيم الصلاة آتي الزكاة قوة لله قابتين أوامر الجن هناك أوامر استحباب في قوله صلى الله عليه وسلم لا يعني شقع الأمر كل أمرته بالسياق يدخل الصلاة لا باستخدام بعد تفعل الأوامر سيد الأمر إيجاب والصلاة بإدارة الله تعمل الله بذلك تعمل الله بالصلاة الأمر في الإيمان تعمل الله بالزكاة الأمر في الإيمان وإيجاب تعمل الله بالسياق من الأمر أدوان النبي صلى الله عليه وسلم أدوان النبي صلى الله عليه وسلم أدوان النبي صلى الله عليه وكذلك أن الله تفرقها عدو الله هذا من الله الشك لا تشك بالله شيئا أصلا لا تقوم النفس لا تقوم الزراع هكذا من الله الزراع أشرب الخمر على تغيالي عن قطعة الرحم هنا واحد أشرب الخمر عن الجريبة عن البنونة يفرقها مسلم إنه تحريف يفرقها تعبد من العزيز وخاف منه فقد قلنا انه تصديق اولى بالتقوى طاعه الله ورسوله في غير انه عبد الحريف بعد صلاه العشاء على وقت كان التصديق اذكر التحريف وكان يتمنى وقبلها من الرسول والحريف بعدها العشاء فهي جعلها مكروه ويستكمل طاعه التصديق اذا تركها الرسول ما تطعمها ما هو العبادة؟ الأوامر تفعلها المسلم سواء كان أمر إيجاء أو استحباب، والنواهي هو مفترض النص سواء فهو تحرم عن التنزيه. هذه العبادة هي حق الله عز وجل. يجب صرف الله عز وجل، وإذا صرف من رسول الله الله وقع في الشرك، اختلط العقيدة. إذا صلى لغير الله فسدت العقيدة وقع في الشرك، إذا ذبح لغير الله اختلط العقيدة الشرك أسقط الله، إذا ضمر لغير الله، إذا طهر غير بيت الله تأمر بغير كبير، ونفع الإسلام لغير الله وعدل لغير الله ورفع لغير الله وسجد لغير الله، هذه عبادة، هذا حق الله عز وجل. هو يحمل الإنسان ربه في ربوبيته، ويحمل الإنسان ربه في أسفاره وصفاته، ويحمل ربه في ألوهيته وعبادته، وآمن الملائكة بالكتب والرسل وباليوم الآخر بقدر خير وشره، وآمن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل ما قال ابن مالك بن الاستعان، ولا شك في العبادة، فإن هو يكون هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن، هو الإله، هذا هو الوحيد، هذا هو الوحيد. الوحيد ماذا يعرف؟ ماذا يعرف الوحيد؟ إلا لما يسمع في الحديث معاذ سميحين إلا يسمع في قرى العاد أتدري ما حق الله على العباد وما حق الإله على الله؟ بسم الله الله صلى الله عليه قال حق الله على العباد أن يعبدوهم ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، من حق العباد على الله إذا وحدوا أن لا يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، لكن هناك فرق بين الحقين. حق الله حق الإنسان وإنسان، العباد هو جميل لعبادة الله، لأن حق العباد هو حق تفضل وإكرام تفضل عليه سبحانه، فأوجبه على نفسه لم يكن على أحد، بل ليس حق الله أحد حتى يوجب، بل هو الذي أوجبه لنفسه على نفسه. فلهذا قال تعالى: ما للعباد عليه حق واجب، لا للعباد عليه حق واجب، كلا ولا صريح اليه ضائعا، ان عبده فلعبده، ان معلمه فلعبده، وهو الكلام الاصل. اذن نوحد العباد على التوحيد، وظاهر ان يذكر الله جلاله. قال الله عز وجل: لكن هل يطلع هذا التوحيد؟ لا تسمع. الصف الأول السابقون المقربون، السابقون السابقون السابقون المقربون الذين وحد الله وأخلصوا العبادة وأفضل الواجبات وصار العبد على شاق رأى المنبيات والمستحبات وتركوا المحرمات، وصار عنده نشاط فتركوا المكروهات وتركوا التوسف المباح. هذا يسمى الصفقين المقربون، كان يسمى عليه. فالجزء الثاني المقتصرين على اصحاب الذين افضل الواجبات فقط، تركوا النشاط فلم يكن النشاط هو المستحبات والمواهب، اقتصر على رضا الواجبات وفي المستحبات والمواهب يفعلون، وتركوا المحرمات اقتصر على ذلك، وفي النهي عن الشرك في ترك المكروهات، وفي المكروهات ترك الوجوب، وتوسع في المباحات. والموحدين وحدوا الله وعدوا الواجبات فقط وتركوا المحرمات فقط، هذا هو قول المؤمن صلى الله عليه وسلم. كل من الصالحين السابقون المقربون يدخلوا الجنه من اول رحله، يدخلوا الجنه من اول رحله، وهو يتعرف فيه جاءت الدرجات السيدان قرار العالم تعالى له من تعالى واستحبات المواقع وطاقة وطاعة التوصل والرحاة تنكره الفضيل بأي واحد هل انت تفهم التصوير الصغرين هو رجل من دار من الفنسان قال رسول الله جاء رسول فجعل ان الله رجل على اهل الله ولا يخص نواه قال رسول الله فجعل رسول ان الله رجل على اهل الله ولا صبر نواه قال رسول الله قال جاء عبارة صبر نواه يا حبيب الله قال حوال خانسان بدون اقول الله عزيز قال لله لا عزيز على هذا ولا انفس ما عزيز ما عزيز زيادة تعالى جاء الله في يوم السحبة تعالى جاء الله فقال له اطرق عن الصدق اي دفع الجنة الصدق أبدأ معه أبدأ الواجب أكثر أطلق إن شاء الله تعالى ولا يسأل عليه الصبر أن يسحب عقل النواخر فإذا يكفي لكن لا نافع ترك المقبول أكثر في التوصل لها هو يكفي الصف الثالث الغالي هو الأبيس أنه يوحد الله لا خسر العباد هو يوحد لكن الصوت هو الواجبات الصوت هو الواجبات أي فعله على المحضرات لكن التوحيد ما أي فعله شك ما معه شك صلى الله عليه وسلم لكن هل أخي هذا التوحيد اللي هذا أخي هو الشيء في المعاصر ما أقول أنا واجبات وفعله على المحضرات لكن ما هو على الخطأ قد يكون جهده ان الله فاعف الله عنه كما قال قال ان الله لا اعرف ان شاء الله وان في المرور في المنزل الشعاع قد يفعلكم ويقول الله له وقد يعذرون بالله وقد يعذرون في القبر في طيور كما في الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وقال ان الله له عذبان وما عذبان في الكبير الاخر ان الذكر لا يستطيع ان يدور وان الاخر يكبر شبر منه ثم اخر يبتليه الرب رطبا ويصير شقا للصيد ويعرض في كل قبر واحد وقال لعله يصفق عزمان على بيت الصلاه اذا غضب في الطول وقد يمان يحصل عن الصدارة في وقف اطلاقه وقد يستحق الكلمات في الشرفين وقد يدخل النار ويعد فيها ثم يصف منها ويجيبها للسلامه التواتر في النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الله جل من الكبائر يرمون ويحشدون ويصلون ولا تعطي النار يديها على وقت السجود وأن منهم قد يقول مكتب كما بسبب كثرة جرائم ومعاصي أو غير ذلك كالقاتل أخبر الله ما أنه يخلق قال تعالى أن يدخل مثلا متعمدا فبجاءه جهنم خالدا فيها الرجل أن يرعيه والأمر ما أكله وأمر حبيبا يدخل قولوا المعدد وانهار ثلاثة فهذا قولوا السفرة تأخذ بالعرب والثاني قولوا المعدد جرامة بالنهاية وهذا قولوا بالعرب الصعب قالوا خذ الوحيدين يمكن مدة طويلة على حتى الجرائم تخشى القاتل لكن لعامه إلى الجنة والسلامة بطريقه المرحبين انصاف الأخير من النار قالوا هو النار الأول ضرور الشفاعة يخشى بهم الذين سيصيروا أربع شفاعات في كل مرة يحب الله ويرتد فيخرجهم إلى النار على ذلك أربع شفاعات يقال في بعض الأمة تخرج من الفرح يقول يسأل الدار يقال اخرج أو يسأل مرة قليلا يسأل الآخر إذا كان في قلبه يسأل مرة قليلا مرة يسأل مرة يسأل أجرى أخرج في قلبه أجرى يسأل مرة فهذا أخذ وطلقه أدبى وطلقه حبة مرعبة في فضل بالعلامة قال لا يمكنك هذا البعص ولو كفر العاص ولو كفر ما تقرع لنا فكتوعته فتوقع له بقية هل بقية لما خرج من هذا الصح من المرء الجنة الذي يقرع على الإمام بكل يوم الشك يجاسي يقرع أكبر أو يقفر أكبر أو يقفر أكبر أو يقفر أكبر أو يقفر أكبر يقفر من الله في هذه بقى لا يصل إليه أن يقفر أكبر لا يصل إليه الشك لكن العاصي ولو عمله ولو كفر لا تقرع على الإمام كيف يقفر ويبقى إنه يكون بغنه النار ولهذا هذا الرجل فقط هذا قال عمر في الحديث تعطي الله طول قلبي أجدى أجدى أجدى تصال حدث من إيمان وإذا ناقص هو من الإيمان وهو رأيك الشعور والأبدا الشعور والأفراط الشعور تفضل رأيه الرأي الثاني فقية رطورة من الشفاعة وخده رب العالمين برحمته فقية رب سبحانه سبحانه ورأيه في جمال نبيه ورأيه قاعد رمض على العقل الثلاث برحمته فإذا في طول الإيمان وما وصل البقى أبقى يجاب عن قبيل الإيمان فهو تعالى هو فضوع منها من هو الضباء فلن تحش من صار طحلة فهو يطار فهو يحيى في الصبع عليه من الحياة وان رسول فلا تم يتشد في حمل السيد فهو يهد ويرده فهو رهد يدفع الجنة فهو ذكار خير العصاة المرحبين ولن تهم الوحد قتل اقتماع الكفر بدون على السابق اليهود والنصارى والثمانيين الله فتوحيد الله بالأسماء والصفات، فتوحيد الله بالأسماء والصفات، بالله. هذا هو الإيمان بالله. نعم. وأعتقد أن من جحد ربوبية الله لكل شيء أو موته لكل شيء أو خلقه لكل شيء أو تدبيره لكل شيء أو جحد علوه وفوقيه على كل شيء فوقيته أو جحد علوه وفوقيته على كل شيء أو جحد استواءه على عرشه وأنه زائد من خلقه أو يحرص من أسمائه كالعليم والقدير والسميع والبصير أو جحد صفة من صفاته كسمعه أو بصره أو علمه لكل شيء أو قدرته على كل شيء أو جحد ألوهيته واستحقاقه للعبادة أو جعل أن العبادة يستحقها غيره فهو مشرك كافر يكفر بجحد أمرا واحدا من الأمور السابقة. نعم هذه كلها ثلاثة التوحيد والإيمان. الله يعين بالله. هل هو الآن هل لهم أعمال وأعتقد أن من جحد ربوبية الله لكل شيء هذا كافر. من قال أن الله هو الصمد لكل شيء هذا كافر. الله أو موته لكل شيء كذلك. أخذ شيء من موت الله من قال أن الله هو الصمد من الأشياء هو كافر. نعم. أو خلقه لكل شيء كذلك. فقال إن الله هو كشيء خلقه غير الله هو كافر. استثمر هذا المعتزلة القدرية قالوا إن العباد خالقون لأفعالهم بصفة معروف له قالوا إن الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد فإنه هو الذي خلقها وأوجدها بالشبه هو الشبه قال يقول أن الله خلق أفعال العباد بعرف العلماء أكثر غالبا فقالوا هو يظهر الخلق قالوا الله خلق العبد خلق عبدته وخلق رابطة لكن هو الذي خلق فعله هو الذي يدرك الناس فيما رأوا قالوا يقول أن الله خلق من العبد فإن الله خلق العبد أو خلق فعل العبد خلق الله سوى عبد العبد فهو فالحيود هو عرب لكن قال لهم انكم خيرا فما قلتهم بعد عباد من خلق عباد بأفعالهم ان الله لا يفعل عن خطوة افعال العباد من هو قال ذلك هو من يعلم وقع قوة الله ما لا يريد وهذا الامر هل يقع في مكان ما لا يريد بل فرق ان الله يعرف المعصية ويعلمه الذي يراده ومنها ان مشيئة الاب تغلب مشيئة الله فالله تعالى يريد بان الاب الطاعة والاب هو الذي يعصي وتقع مشيئة الاب وهذا باطل كما قال بان الله هو الذي خلق المعاصي هو خلق بحكمة خلق بحكمة ولم ينسب الى الله ان هو يوسف الخلق بصفه وهو بدعة حكمه ولم ينسب الى الحكمه هو باصره صفه فالعبد هو الذي باصرها صدر بها يتعلم باختياره فورثها من نفسه وسعته والله خلق يوسف الى الله الخلق وصلى بدعة حكمه ومن شتى ما بصر به بها خلق الله بعصره وهو قدرة الله على وجود المتقابلات فالعصر التقابل الطاعة لو كفر قبل الإله والليل قبل النهار والحر قبل وهكذا ومنها حصول العبودية المتنوعة التي يحبها الله فلولا خلق الله للمعاصي لا ردت عبودية الجواب بسم الله لو تمت قوله ما يعلم عبد الجواب بسم الله لهم أكبر عبارة عبودية الأولى والبراء عبودية الأول ما يهم العنفة عبودية يحب الله عبودة الله من هذه العبودة المطوئة التي يحبها الله كذلك من الحكم على الصلاة في خلق العصر والكفر كذلك ظهور آثار أسماء الله القهرية الجبار القهار المتكبر وضع معاصب خطر معاصب وضع أثر صالحة تهرية هكذا. ما هو ليس دي هو خلق نصف مجلس على الحكمة ويقول فالذي ليس دي الله الخلق وهو الحكمية الخير يقول ليس دي العبد مجاصرة صدرة صدرة بها يبطل إيش شبهتين المعتزلة وهو يحتجون المعتزلة القدرية حتى من دون خصومه السبع قدريون مجلسي فهذا القدر هو مدعو مجلس للإسلام فقال قدر لما تسأسن اسم فقال المجلس حتى ولد الله لا ولد الله اسم فقال قدر الله يريد ولكن الشيطان هو الذي لا يريد فقال مجلس هذا الشيطان يقول فكان لا يريد لا يريد الإسلام والله يريد الإسلام والشيطان لا يريد وهو بعض الشيطان يقول فالشيطان يقول على طرف ورد الله فهو يتكلم القدرين انقطع فهو يحتاجون من جميع حتى نفسهم هذا يعني هذا الشيء الذي حصلت لهم تدرى عنه نفس الكبر هو في شيء جزئي ويقول الله هو الذي خلق العبد خلق قدرته وإرادته لكن تعالى هو الذي أوجدك على الأخ هذا مستثنى نعم أو تدبيره لكل شيء كوارث من قال ابن الله عليه وسلم مدبر فهو صفر وقال لك من مدبر مع الله صفر نعم أو جحد علوه وفوقيته على كل شيء كوارث من قال ابن الله أنكر علو الله وأن الله ليس هو العليم وهو ليس هو فوق عباده صفر فهو كذب لله نعم أو جحد استواءه على عرشه كوارث قال تعالى أنا فعل عرش السواء من دخل السوء الله لكن الفرق بين الإنكار وبين إيش؟ المتأول. من دخل السوء الله ترى. ولكن من تأول فقال أنا أؤمن بالسوء وقول إن الله مستوى العرش لكن ما له السوء بالسيلة. لشبه حصلت له. هذا لا يكفر لأنه متأول. فهو يكفر لأنه جاحد. فرق بين إيش؟ بين جاحد ومتأول. فجاحد يكفر لأنه تأول لا يكفر الشيء اللي حصلت له. فيه ما يكفر لأنه متأول بالسبق. القدرية فهي هنا تعويض بشهر تعالى الظلم وقال ليس بيع على الثقة الخاص ويجاحب وكاد نعم وأنه دائما مخلقه نعم كذلك إذا قال الله مخلقه وخلقات كفر على الثقة الرب نعم أو جحد اسما من أسمائه كالعليم والقدير والسميع والبصير لا يكفر لا يكفر الله ورسوله من جحد اسم من صار كفر أو جحد صفة من صفاته كسمعه أو بصره أو علمه بكل شيء أو قدرته على كل شيء كذلك من جحد صفة صفات كفر بأن يقول الله هو الرسول أو جحد ألوهيته واستحقاقه للعبادة كذلك من قال الله ليس بإله أو استحق العبادة أو استحق الإله فغير الله كفر أيضا أو ظهر أن العبادة يستحقها غيره كذلك من قال الله ملاك هذا الشق العبادة هو ما يهد مع الله كرامه هو مشرك كافر يقتل بجهده أمرا واحدا من الأمور السابقة نعم أصف على الله في أسئلة أحسن الله إليكم يقول السائل هل من أسماء الله تعالى الموجود والناصر؟ لا الموجود ليس من اسماء الله ولكن هو باب الخبر يسمع الله لا الموجود قال بعض اهل العلم باب الخبر اوسع من باب التسبيح فلا يفعل بانه موجود وبانه بانه ذات وبان ولو كان اسماءه موجود يفعل الله بانه شيء يفعل الله بانه شيء كما في الأمثال قل أنه شيء أكبر صلى الله عليه الله بسم الله رسول شيئا أنا باب الصلاة فلا قد رسولنا الشيء بالحديث ليس شخصا أغير من الله هذا خاصة عليه ما بين شخص حديث اختار ما بين شخص يسأل الله بأنه شخص بأنه شيء بأنه موجود بأنه صادق ولو قبل الساعة الموجود والصلاة هو هذا الصلاة هذا الصلاة قاعدة يكبر على الله هنا واسم يكبر على الله هنا وعاقص من معبد أما الله سبحانه وتعالى وعلى الصلاة الفرقية السلام عليكم. يقول السائل في توحيد الاسماء والصفات هل يكفر بجحدها فقط؟ نعم اذا جحد اسم الله سبحانه وتعالى صفات كفر من الله كان يطول وكان يشبه كان يطول فهذا يدعو عليه اذا الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الله عليه وسلم لا يكفر الصلاه ولا غيرها ولا الصفات فصلى الله عليه وسلم بالثواب صله العرب بالعقاب تأويل هذا طيب مشكلة حصلت لها ان الجاحد يجهد ان ليس الله انت سنة الرواب سنة العرب لكن انا يؤمن بهذا الرواب على الخواب بانه لان الله يقول الله يا هذا تشهد الله الرعب هذا متعين هو الفضاء على الكتاب فاقف على المتعين بين الجاحد اللي يمكن يسيرك اللي يتعين هذا من السيرة لا يكفر على المتعين مفتدع ومن شعر الله من رب الله بالثواب من رب العقاب هذا تقول ليس جهودا تقول الشهد الحساب لا لا تقول يقول بعض اهل العلم استدل بقوله تعالى لا تكون فيها احقابا على ثناء النار وقال ان الاحقاب مهما قالت فانها تنقضي ليس بسهل هذا ليس بسهل الاحقاب لا تنقضي لا اظن فقال كيف تقول قوله تعالى كذلك يريهم الله اعمالهم خوفنا حسرات عليهم وباعهم بخارجون من النار لا يصلوا الى الله سبحان الله يريدون ان يخرجوا من الله بخارجون ولهم عذاب مقيم فقال يصلوا قال تعالى خارجون في ابد ابد الابد قال تعالى كل ما خلق فهو خيرا كل ما خلق فهو خيرا الله على بهذا نسال الله السلامه والعافيه نفسه المخلوقات فيه غير يختلف المخلوقات ليس في ذلك شيء من المخلوقات ولا في المخلوقات شيء من ذلك فالحالة العرش تفضل نهاية ما وصفها العرش كل وسط العرش بعد نهاية المخلوقات ليس هناك العرش إلا الله سبحانه وتعالى يقول هل يعتبر الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ لا الشاعرة تبعة ولم بعضهم يفعلوا كثيرا السنة والجماعة في الفقه السنة كما ذكر مقيد في المنية أقرأ الرجوع ذكر الرسالة قال فلقد كثرت مولى كثرت مولى فلقد يقرأ الأشاعر شعره من خلال الصفات الحياة والكلام والبصر والسمع والعين والقدرة والإرادة ويتعلمون حقوق الصفات تعلمون الرماء بالثواب والرماء بالعقاب هكذا الرحمة بالعرق بين الغلل والتشويه والصنف الصلاة الرحمة لا يستطيع التشويه قال هل يدل عنه العقل والشر وهل يدل عنه البصر قال يوم ما يدل يقول لا أيضا هل يدل عنه العقل نصر الله الأولياء بيع عليه فلا محدثه بيع العقل أصاب الله الأعلى ودين على عيش نعم من صفة العيش ومحبة العلماء من محتاجين نعم. أنا كنت أحب أن أجد الصفحة السبع وغيرها تدريب أن يعيش متوافق إليه. نعم. يقول اسم الله تعالى الصمد هل هو خاص أم مشترك؟ لا خاص. الصمد التي تصد وخلاقها في رأيها صمد في رأسها سبحانه وتعالى. خصم الصمد لأنه الذي باعت ولا أشوى الذي صمد ولا أشوى فهو غير الصمد باعت ولا أشوى فشرف الأجهة فالعادة هي فهو أجهة في السابن لأنه يجب لأكو أشوى فهو يصبح الصمد لأنه الذي قطعه نفسه أن يكون هو الذي تصفد وقالتها فرأيتها فهو خصم بسطور سبحانه وتعالى كونه لا أقول أشرب ولا هو أبلاء إتباع فقوة لكسر كونه سبحانه تصل إلى الخلاق في حلقة لا يخص به صمد من تصل إلى الخلاق صمد بنفسه تصل إلى الخلاق في حلقة جهاء. نعم. يقول هل يحصل المساء أول بعد إزالة الشبهة وبلوغ الحجة؟ نعم قد إذا كان الذي أنكر فعلنا يدين بالضرورة يختلف من يأكله فكما كان الله يدين بالضرورة وقامت على الحجة مع قولا يكفر إذا كان الله يدين بالضرورة وأعرض يكون كفرا إذا جحله وقامت على الحجة وليه الله أصر يكفر بكفرة لكن هذا مطلع البلل غير ليس مطلع عامة الناس يأتي صار كفر الناس ويقول أنه كافر هو كافر لا من هذا هذا الكفر والجسد والبلاء هذا حكم شرعي هو الله هو رسوله تعرفون هو الله تعرفون ذلك ويقولون ذلك دلوا ونزلوا الأحكام على الواقع أن العامة لا فهو من فضيل يسره لا تكفر الناس إذا ظهر هؤلاء العلم هو الذين هو الذين ينزلوا الأحكام على الواقع ما لا يكون هذا يشكر على الشيء طبعا العلم أهل العلم ولا تخفى على الناس بكثيرين ولا تجسد على البدعة والطاهر قصيرة هذا كيف تقوى العلم. نعم. السلام عليكم. يقول هل كل متأول يعلر في تأويله؟ إذا كان التأويل صعب قد يعلر لكن إذا كان التأويل له وجه صعب قد يعلر قد يكون معلوم فإن كان لا يسرى فلا يعلر. نعم. السلام عليكم. يقول ما الحكم في أوامر الشيعة؟ في شرعة من أوامر عمه الدعاء متفرهم من أوامر متفرهم من أوامر متفرهم من أوامر متفرهم من أوامر متفرهم من الواقع من أوامر الحجة الواقع العقب بطاقة لك من الحجة الآن الآن وصل قصر الغيبنا وعوامر الآن أنت القناة الهوائية لا بد من الذي يخفى عليه الآن الحق ولكن هذا كله ما يلبس عليه الأرض ما خفي عليه الحق ولا يصل الحق ويريد أن يصل الحق هذا كم بعد أما الذي لا يريد الحق ولا يقول الحق فهذا غير معلوم هناك فرق بين من يريد الحق وبحث عن الحق وكل نصيبه هذا معلوم وكذلك من يريد الحق ولكن له لا بل الحق بل يحصل له الحق هذا معلوم لكن من كان لا يريد الحق فهذا غير معلوم من لا يريد الحق غير معلوم. نعم. يقول ما حكم نسبة بعض الأعمال السيئة للشيطان وهل هذا فيه قدح للعقيدة؟ لا لا قال تعالى إذن ذلك الشيطان وفيه أولياء ويقول أنه لما حلف على الوافة إلا يتأخر قال في وقال الله بها تفاكر أكل قرهر من الشيطان وفي الحديث إذا تفاضى حلفة لكم استطاع وإذا قالها تحفظه الشيطان وفي الحديث أن يقول قولكم حفظكم الله من جحد ربوبيته لكل شيء وملكه لكل شيء، هل يقال ان من جحد ربوبيته وهو في شيء واحد يكفر؟ نعم، يقال ان الله ليس ربا للقمر ولا ربا للشمس، وهو ليس ربا للملائكه، وليس ليس ربا للحيوانات، وهو رب السماوات والاكل، لا رب العباد والمغيث هذا كل شيء. قل أعلم الله هو ربا وهو رب كل شيء. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما القول الخاص في حكم المعتزلة؟ المعتزلة في دين كلامهم، هو الغلب المكفر عليهم. هو غالب الدعوة، هذا هو الغالب المعتزل عليهم المتأولون. هو غالب المكفرهم أن نعطى الصفات، أن تذكر الدرس، هو غالب درعا كفى قرأ أنه متأيلي. نعم، السلام عليكم وبارك فيكم، رفع الله تعالى ومسلمين بعلمه. تبقى الله جميعا وصلى الله على محمد وصحبه. استغفر Thank you.